إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمرحبا بالأخوة الأفاضل الحاضرين في هذا اللقاء، وأسأل الله جل في علاه لي ولكم أن ينفعنا بهذه الدروس، وأن يعيننا على طلب العلم ويحببه إلى النفوس، وأن يبعدنا عن مزالق الأقدام ومضلة الأفهام، وأن يحفظنا من شبهات أهل الزيغ وتلبيسات سفهاء الأحلام، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير، وهو سبحانه نعم المولى للعبد ونعم النصير. إخواني الأحبة، هذا اللقاء هو بتاريخ يوم الاثنين الثالث من شهر ربيع الثاني لعام 35 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اللقاء هو في شرح رسالة نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ العسقلاني الشهير بابن حجر رحمه الله. وقد شرعنا معكم في شرح متن هذه الرسالة، شرحنا في درسنا السابق مقدمة المؤلف رحمه الله وما ذكره بعدها من سبب تأليفه لهذه الرسالة المختصرة، ووصلنا معكم إلى الكلام عن المراحل التي مر بها علم مصطلح الحديث، وذكرنا أن مراحله لا تختلف عن مراحل نشأة وتدوين باقي العلوم، وهذه المراحل هي مرحلة النشأة، ثم مرحلة التدوين غير المستقل، ثم مرحلة التدوين المستقل غير الشامل، ثم مرحلة التدوين المستقل الشامل، ثم مرحلة الأخذ والرد والاعتراض والانتصار والإسهاب والاختصار والتعليقات والتهذيبات، ثم المرحلة الأخيرة مرحلة الاستقرار. فكل علم من العلوم مر بهذه المراحل، وعلم الحديث من هذه العلوم. وقبل بيان ذلك بالنسبة لهذا العلم على وجه الخصوص، لا بد من تعريف هذا العلم أولا، وبيان العلوم التي تندرج تحته ثانيا، لنتمكن من تصور هذه المراحل بصورة جيدة. العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، هذا هو معنى العلم. العلم هو إدراك الشيء، أن تدرك الشيء على حقيقته وواقعه إدراكا جازما من غير شك أو ظن أو تردد. والحديث هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، هذا هو معنى الحديث، هذا عند الإطلاق. الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو من فعله أو من تقريراته صلى الله عليه وسلم أو من صفاته الخلقية والخلقية. وقد يدخل في تعريف الحديث ما أضيف إلى الصحابي أو التابعي، كما هو ملاحظ من صنيع بعض أهل التصنيف في كتب السنن والحديث، ولكن لا يوصف ما أضيف إلى الصحابي فما دونه بأنه حديث إلا مقيدا على القول الصحيح. وبهذا يتميز الحديث ويتميز ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما أضيف إلى غيره من الصحابة والتابعين. وأما الحديث والأثر فبينهما اختلاف من جهة، أن الأثر أوسع من الحديث، الأثر أشمل وأوسع من الحديث. فالأثر يدخل فيه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي والتابعي من غير تقييد، كل ذلك يدخل في معنى الآثار أو في الأثر. ولهذا يقال التفسير بالمأثور، بعض التفاسير توصف بأنها التفسير بالمأثور، أي بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين. وقد يطلق الأثر على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، الأثر قد يطلق على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، مثل كتاب شرح مشكل الآثار وأيضا شرح معاني الآثار وكلاهما للطحاوي، وكتاب تهذيب الآثار للطبري. فهذه الكتب إنما خصت بجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه وما أشكل فيه. فالبعض من أهل العلم لا يرى بين الحديث والأثر فرقا، والبعض يفرق كما تقدم بيانه. وأما علم الحديث فينقسم إلى قسمين، علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. ومستند الأول، مستند الأول أي علم الحديث رواية، هو الحفظ والضبط، بينما مستند الثاني علم الحديث دراية هو الفهم والمعرفة. فأما علم الحديث رواية فهو العلم بما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الصحابة والتابعين على قول كما تقدم، من قول أو فعل أو تقرير أو ترك أو صفة خلقية وخلقية. وضبط الحديث وروايته وتحرير ألفاظه، هذا هو علم الحديث رواية، فهو علم يدخل فيه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يدخل فيه ما أضيف إلى الصحابي والتابعي كما تقدم. ثم ضبط الحديث وروايته من باب الآداء والتحمل وهذه الأمور، وتحرير ألفاظه، تحرير ألفاظ الحديث أيضا هذا داخل في علم الحديث رواية. فإذا هو علم يختص بضبط الحديث وحفظه. وأما علم الحديث دراية فهو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي قبولا وردا، هذا هو علم الحديث دراية، فهو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي قبولا وردا. فعندنا راوي وعندنا المروي، والمروي هي المرويات، رواية الرواة، فعندنا روايات وعندنا رواة، فننظر في حال الرواة من باب الجرح والتعديل قبولا وردا، وننظر في حال المروي من باب الحكم على الحديث صحة أو حسنا أو ضعفا. وعلم الحديث يدخل فيه عدة علوم فرعية. يدخل في علم الحديث علم المصطلح، أي ما يدخل في الأحاديث الصحيحة والحسنة والضعيفة وأحكام ذلك وأحكام هذه الأحاديث، فهذا هو في الغالب ما يراد بعلم المصطلح، أنواع الأحاديث وتفصيل القول فيها. ويدخل في علم الحديث علم الجرح والتعديل، أي مراتب التوثيق والتجريح وقواعد الجرح والتعديل، فهذه أيضا تدخل في علم الحديث. ويدخل فيه في علم الحديث علم الرجال، أي كتب التراجم والسير والتاريخ وكتب الثقات والضعفاء والمجروحين وكتب الوضاعين والمدلسين والمختلطين والمختلف فيهم وغيرهم. فهذه الكتب في مثل هذه المسائل والتراجم والسير والتاريخ وغير ذلك، فهذه كلها يراد به علم الرجال، وهذا العلم أيضا يدخل في علم الحديث. ويدخل أيضا في علم الحديث علم العلل، أي الكتب التي تختص ببيان علل الأحاديث وبيان أسباب ردها ومناهج العلماء ومسالكهم في التعليل. فهذا العلم، علم العلل، أيضا يدخل في علم الحديث. ويدخل في علم الحديث علم التخريج ودراسة الأسانيد والتفتيش عن الرواة، وهذا يكون من خلال جمع طرق الحديث وبيان مصادرها ودراستها، فهذا أيضا العلم يدخل في علم الحديث. ويدخل فيه أيضا جمع الأحاديث أو الآثار في كتب خاصة لها تبويب مختلف وشروط متنوعة كالموطئات والصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم والجوامع والمصنفات والمستدركات والمستخرجات وغيرها من كتب الحديث. هذا بالإضافة إلى ما تتضمنه هذه الكتب وشروحها من مقدمات مهمة في علم الحديث وقواعده ومن تحرير الألفاظ وبيان المعاني. فهذه كلها تدخل أيضا، هذه الكتب كتب السنن والمسانيد والصحاح وغيرها من هذه الكتب والكتب التي تشرح هذه الكتب وما فيها من مقدمات، فهذا كله يدخل أيضا في علم الحديث. فهذه هي علوم الحديث بصورة مجملة. ويتبين من خلال ذلك، من خلال هذا العرض، أن علم مصطلح الحديث هو أحد هذه العلوم وليس كلها. علم مصطلح الحديث علم جزء من علوم الحديث، ولكن الذين صنفوا في علم المصطلح حاولوا أن يضيفوا إليه مجملا تعريفيا عن تلك العلوم كافة، مجتملا هذا المجمل التعريفي على بعض المصطلحات والقواعد والمسالك الخاصة بهذه العلوم الأخرى. فهذه كتب المصطلح لو نظرنا فيها نجد فيها زيادة عن أنواع الحديث، نجد فيها الكلام عن الجرح والتعديل والكلام عن طريقة التخريج والكلام عن بعض كتب العلل والكلام عن بعض كتب الرجال والتراجم وغير ذلك، لكن بصورة تعريفية لا بصورة تفصيلية. وأما يعني تفصيل هذه المسائل فهي في كتب المطولات والكتب المعروفة التي تختص بهذه العلوم. فهذا هو علم الحديث. علم الحديث يدخل فيه أنواع من العلوم. أما نشأة هذا العلم وتدوينه، فأسس هذا العلم وأصوله الأولى قد دل عليها الكتاب والسنة. أسس علم الحديث وأصول علم الحديث الأولى قد دل عليها الكتاب والسنة، من ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ففي هذه الآية الأمر بالتثبت في خبر الفاسق، ومبدأ التثبت في النقل من أساسيات علم الحديث. مبدأ التثبت وهو البحث والتفتيش والتبيين في النقل والناقل، هذه من الأساسيات التي قام عليها علم الحديث، وقد دل على هذا الأساس قول الله عز وجل المتقدم. وفي الآية: أوجب الله تعالى على المسلمين التوقف في قبول خبر الفاسق حتى يتبين صدقه من كذبه، وهذا لا يتم إلا بدراسة أحواله ومعرفة عدله وضبطه. كيف نعرف أن هذا الفاسق صادقا في نقله أم كاذبا؟ كيف نعرف ذلك؟ لا بد إذن من دراسة أحواله، دراسة أحوال الناقل ومعرفة عدله وضبطه. ويفهم من هذه الآية بمفهوم المخالفة عدم التثبت في خبر الثقة، بل يجب قبول خبره ما لم يتبين خلافه بالأدلة العلمية والقرائن الصحيحة. فالأصل قبول خبر الثقة، ولا نحتاج إلى أن نتثبت فيه، لا يشترط التثبت فيه ولا نحتاج إلى ذلك، وإنما يقبل خبر الثقة من غير تثبت. وأيضا يفهم من هذه الآية أن خبر الثقة الواحد حجة يفيد العلم، وإلا ما احتاج إلى قبول خبره. خبر الثقة الواحد حجة يفيد العلم ويجب قبوله، لا فرق فيه بين العقائد والأحكام، ولا يشترط في قبول خبر الثقة العدد، لا يشترط فيه العدد أو الكثرة، وإنما إذا كان ثقة فيقبل خبره من غير النظر إلى كون نقله في العقائد أو الأحكام، أو إلى أنه قد ورد بكثرة أو لم يرد. وكذلك يفهم من هذه الآية التوقف في خبر المجهول، لأن المجهول لا ندري أثقة هو أم فاسق، لا ندري هل المجهول هو لو حققنا فيه الأمر لعلنا نجد أنه ثقة، ولو حققنا فيه الأمر قد نجد أنه فاسق. إذن المجهول لا يعرف هل هو ثقة أم فاسق. ومن خلال هذه الأمور أو ما تقدم نعرف مراتب الناس من جهة الأخبار، وأنهم ثلاثة: ثقة وفاسق ومجهول. فهذه الأمور كلها استنبطت من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ومن الآيات أيضا قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وقال تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. وقال تعالى: يحكم به ذوى عدل منكم. فهذه الآيات وغيرها يأمر الله تعالى فيها بقبول شهادة الموصوف بالعدل والرضا في حقوق الناس. والأخبار التي تنقل عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم تدخل فيها دخولا أوليا من باب الأولى. إذا كان الله عز وجل أمرنا أن نقبل شهادة العدل في حقوق الناس، وأنه اشترط سبحانه وتعالى العدالة في قبول مثل هذه الشهادات في حقوق الناس على وجه الخصوص، فلا شك أن اشتراط العدالة والرضا في أحكام الله عز وجل من باب أولى، لأن طلب الرضا والعدل في الخبر المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم هو دين للأمة وتشريع لها، فهو أولى من أن يطلب ذلك في الشهادة في الأحكام والحقوق الخاصة. ومن خلال هذا اشترط العلماء في قبول الأخبار عدالة الراوي من خلال هذه الآيات، آيات الشهادة التي اشترط الله عز وجل فيها العدالة في قبول الشهادة، اشترط العلماء في قبول الأخبار عدالة الراوي. ومنه قوله تعالى أيضا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذه الآية ينهى الله تعالى فيها عن قبول خبر الفاسق مطلقا: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. بينما في الآية الأولى أمر سبحانه وتعالى بالتبين والتثبت في خبر الفاسق، أن نتبين في خبر الفاسق. ومن هنا يتبين أن المجروحين ليسوا سواء، المجروحين ليسوا سواء، فمنهم من يرد حديثه مطلقا ومنهم من يتثبت في حديثه، وهذا لأن الفسق ليسوا سواء، فمنهم المتأول المخطئ ومنهم المفرط غير المتأول، ومنهم الوضاع والكذاب والمتهم بالكذب، ومنهم المبتدع، والمبتدعة أصناف كما هو معلوم. إذن المجروحون ليسوا سواء، وإنما يختلف الجرح من واحد إلى آخر. وعلى هذا فقد أشارت هذه الآيات، آيات الشهادة، أشارت إلى إجراء عملية الجرح والتعديل في حق نقلة الأخبار حتى يصنفوا بعد تلك العملية إلى عدول ومجروحين ومجاهيل، وهذا لا يمكن إلا عن طريق دراسة أخبار النقلة ومعرفة أحوالهم. وإذا كانت آيات الشهادة جعلت مدار قبول الأخبار هي العدالة، فقد نبه صلى الله عليه وسلم إلى وصف آخر لا بد أن يراعى في نقلة الأخبار، وهو الضبط، الحفظ. فقال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرئا سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. وفي رواية: نظر الله امرئا سمع منا حديثا فحفظه فأداه إلى من هو أحفظ منه، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فهذا هو وصف الضبط. إذن لا بد من وصف العدالة ولا بد من وصف الضبط في قبول أخبار النقلة. وفي الحديث هذا الأخير في روايته الثانية بيان أن نقلة الأخبار من جهة الضبط على مراتب، فقد يكون المنقول إليه أحفظ من الناقل، قد يكون المنقول إليه أحفظ من الناقل كما قال صلى الله عليه وسلم: فحفظه فأداه إلى من هو أحفظ منه. فالرواة يختلفون في الضبط، وقد يؤدي الحافظ الراوي ما سمعه كما سمعه، وقد يخطئ فيه أو يهم. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن سمع حديثه فحفظه وأداه كما سمعه. إذن هذا الدعاء، فهذا دعاء وترغيب لأهل الحفظ أن يضبطوا ما سمعوه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني أنه قد يقع في الرواة من يهم ومن يغفل ومن ينسى ومن يخطئ في رواية الحديث، فرغب النبي صلى الله عليه وسلم بضبطه وحفظه وتأديته كما سمعه. بل في هذا الحديث إشارة إلى التفريق بين الرواية والدراية، في هذا الحديث إشارة إلى التفريق بين الرواية والدراية، وأن الناس منهم من يحفظ بلا فقه ويكون ضعيف الفقه، ومنهم من يحفظ بفقه، وهذا الذي يحفظ بفقه له مرتبتان: فقيه وأفقه منه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: فرب حامل فقه ليس بفقيه، هذا فيه بيان لعلم الرواية والدراية، وكذلك أهل الدراية يختلفون في مراتبهم. إذن مراتب العدالة ومراتب الضبط ومراتب الناس في ذلك، كل ذلك قد ورد في الآيات المتقدمة وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إن مثلا ما بعثني الله به عز وجل من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فهذا الحديث فيه تأسيس لمسألة علم الحديث رواية ودراية. ولهذا قال العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله في الوابل الصيب، قال: فالطبقة الأولى، أي من هذا الحديث، وهي ما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم: فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، يقول ابن القيم: فالطبقة الأولى أهل رواية ودراية، والطبقة الثانية أهل الحفظ والضبط، يقول ابن القيم: ولهم نصيب من الدراية، أي ليس نصيبهم من الدراية معدوما، وإنما لهم نصيب لكن قليل، ولهم نصيب من الدراية، بل حظهم من الرواية أوفر، فحظهم من الرواية أوفر من الدراية. ثم قال: والطبقة الثالثة الأشقياء، لا رواية ولا دراية ولا رعاية. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. ومن الأحاديث أيضا ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. وفي هذا تأسيس لمبدأ مراتب الرواة جرحا وتعديلا، فليس الثقات على درجة واحدة، وليس الضعفاء على درجة واحدة. وبهذا نعلم أن للتعديل مراتبا، وأن للجرح مراتبا، والحكم على روايات المعدلين والمجروحين بحسب ذلك قبولا وردا، أي بحسب مرتبته في التعديل ومرتبته في الجرح، تقبل روايات هؤلاء أو ترد. إذن هذه كلها قد أسسها صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الأحاديث، كما أسس صلى الله عليه وسلم علم الطبقات، طبقات الرجال، وقسم القرون إلى صحابة وتابعين وتابع التابعين، وبين علامة هذه الطبقات، أي كيف نعرف الصحابي، كيف نعرف التابعي، كيف نعرف تابع التابعين. كل ذلك بينه صلى الله عليه وسلم في قوله: يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس، فيقال لهم: فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: فيكم من رأى، من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. وهؤلاء هم التابعون والذين تقدمهم الصحابة. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى، من صحب، من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهؤلاء هم تابعوا التابعين. فيقولون: نعم. فيفتح لهم. فهذا الحديث أسس فيه صلى الله عليه وسلم الطبقات بحسب القرون. وأما مسألة الجرح والتعديل فقد تكلم الله سبحانه وتعالى في الكفار، وتكلم في المنافقين، وتكلم في بعض ضعاف الإيمان في عدة آيات من كتابه العزيز، تكلم في أشخاصهم جملة وتعيينا، وتكلم على أعمالهم وأقوالهم وحذر منها، وعدل جل في علاه رسله والأنبياء والصالحين من الناس والصحابة الأخيار وأهل الإيمان والرضوان في عدة آيات أخرى. إذن الجرح والتعديل في كتاب الله عز وجل، وجرح صلى الله عليه وسلم وعدل أناسا كثيرين تعميما وتعيينا، تعميما على وجه التعميم والعموم، وتعيينا على وجه التشخيص، أشخاص بأسمائهم. فجرح صلى الله عليه وسلم الفرقة 72 الضالة، وذكر قوما تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، وحذر صلى الله عليه وسلم من دعاة من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا لكنهم على أبواب جهنم، وحذر صلى الله عليه وسلم من أئمة مضلين ومن كل منافق عليم اللسان. فهذا كله من كلامه صلى الله عليه وسلم، وهذا كله يدخل في علم الجرح. وذكر أن القدرية هم مجوس هذه الأمة، ووصف الخوارج بأنهم كلاب أهل النار، وجرح صلى الله عليه وسلم المنافقين والفسقة من أهل الكبائر، فهذا كله يدخل في علم الجرح. وعدل صلى الله عليه وسلم صحابته الأبرار، وأثنى عليهم جملة، وأثنى على كثير من أعيانهم تصريحا، وعدل صلى الله عليه وسلم أهل العلم وورثة الأنبياء، وأثنى على الأئمة والخلفاء العدول، وأثنى صلى الله عليه وسلم على أهل الصلاح والخير والعدل إلى قيام الساعة على مختلف أصنافهم وأعمالهم، كما جرح صلى الله عليه وسلم رأس الخوارج في زمانه على وجه الخصوص، وأمر بقتال أتباعه إلى يوم الدين، فقال: يخرج من ضئضئ هذا قاء قوم وأشار إليه قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. فهذا جرح على وجه التعيين. وعدل صلى الله عليه وسلم على وجه التعيين أويسا القرني فقال خير التابعين رجل من قرن يقال له أويس. وأثنى صلى الله عليه وسلم على المهدي الذي يخرج آخر الزمان ووصفه بالعدل والصلاح. وقال لفاطمة بنت قيس عندما خطبها أبو الجهم ومعاوية قال لها أما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له أنكحي أسامة. فهذا أيضا يدخل من باب بيان أحوال الناس. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم في أحد المنافقين بئس أخو العشيرة وهذا جرح واضح. وقال في وصف رجلين أو في المقارنة بين رجلين جعيل خير من ملء الأرض من فلان فهذا أيضا على وجه التعيين. بل حمل صلى الله عليه وسلم أهل العلم أمانة عظيمة فقال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وفي هذا دليل على أن أهل العلم أمناء فهذا تعديل لأهل العلم وأن الواجب عليهم أن يكشفوا للأمة الجاهلين والمبطلين والغالين وهذا كله يدخل في باب الجرح. فهذه هي وظيفة حملة العلم هذه هي وظيفة حملة العلم. وأسس صلى الله عليه وسلم مبدأ النقد والتخطئة من باب النصح فقال الدين النصيحة ثلاثا الدين النصيحة. فلما سئل لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فكيف يعرف العام أهل الباطل من أهل الحق كيف يعرف ذلك؟ فلا بد إذن من نقد ومن نصيحة وبيان أحوال الناس من باب التحذير والنصيحة. وهناك أدلة كثيرة في الكتاب والسنة لو تأملنا فيها ووقفنا عندها لعرفنا أنها تعد اللبنات الأولى في تأسيس علم الحديث بأنواعه وأصوله وضوابطه لكن المقام هنا لا يتسع لبسط الكلام. ومع هذا كله يأتي اليوم الحلبي ومن معه من أهل التميع فيزعم في جلسة مسجلة بصوته فيقول أن علم الجرح والتعديل لا دليل عليه من الكتاب والسنة وهذا كلام باطل. ثم بعد مماطلة ومجادلة ومراوغة وتلاعب بالألفاظ يأتي فيخرج للناس مقالا يذكر فيه أنه قبل سنين كان يعتقد أن علم الجرح والتعديل دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة وذكر ذلك في كتابه منهج السلف الصالح. ثم قال ومن أدلة ذلك ويعد من الأدلة على نشأة وتأسيس هذا العلم قال من أدلة ذلك ذكر أثر ابن سيرين رحمه الله تعالى إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. والأثر الآخر كانوا لا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. ومعلوم أن هذا الأثر ليس هو آية من كتاب الله ولا هو حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الحلبي لا زال يماطل ويجادل في كون علم الجرح والتعديل هل ورد في الكتاب والسنة أم ورد فيما بعدهم في كلام التابعين وهذا كله من مماطلاته المعروفة. فالمقصود أن هذا العلم أن هذه العلوم وليس فقط علم الجرح والتعديل أن هذه العلوم أسس هذه العلوم وأصول هذه العلوم واللبنات الأولى في هذه العلوم بالأنواع والأصول والضوابط والتقاسيم كل ذلك يمكن وقد فعل ذلك أهل العلم فاستنبطوا من هذه الآيات ومن هذه الأحاديث أصول هذه العلوم التابعة إلى علم الحديث. وهذا كله يؤكد لنا أن هذا العلم نشأ في زمن الوحي وخرج من نصوص الكتاب والسنة، لكن لم يدون علم الحديث فضلا عن علومه المرتبطة به في ذلك الزمان. لم يدون علم الحديث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والتدوين شيء والنشأة شيء آخر. فلم يدون الحديث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يختلط الحديث بالقرآن، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، فمن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. لماذا؟ لأن القرآن لم يكتمل بعد، ولعل بعض الناس يجمع القرآن والحديث في صحيفة واحدة، فإذا طال بها الأمد أو وصلت إلى غيره لم يميز بينهما، بين الحديث وبين القرآن. كما أراد صلى الله عليه وسلم من هذا النهي أن يحفظ الناس القرآن في السطور كما حفظوه في الصدور، أن يحفظ القرآن في الصحف ويكون متميزا عن غيره من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، فأراد أن يحفظ في السطور محفوظا من غير زيادات ولا تغيير كما حفظ في الصدور، وبهذا يحصل التمييز بين ما كان من القرآن وما كان من الحديث. وكذلك لكي لا يعتمد الناس على الكتابة ويؤثر ذلك سلبا في حفظهم للأحاديث، لأن إذا الناس اعتمدوا فقط على الكتابة فيؤثر ذلك سلبا في حفظهم للأحاديث. فلهذا كان قد نهى صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، ثم رخص صلى الله عليه وسلم بعد المنع بكتابة الحديث لبعض الصحابة، بل وأمر به للبعض الآخر. وهذا كله لبيان أن النهي لا للتحريم وإنما لمقصد معين، وأن الترخيص لبيان الجواز. وبقي هذا الحال، أي عدم تدوين الحديث، وبقي هذا الحال في عهد الصحابة والتابعين، منهم من يحفظ الأحاديث في السطور ومنهم من يحفظها في الصدور. وإذا أراد أحدهم أن يعرف حديثا ما رحل إلى أخيه أينما كان ليسمع منه الحديث مشافهة، هذا كان في عهد الصحابة والتابعين. ثم لما ظهرت الحاجة إلى جمع الأحاديث وتدوينها في المئة الثانية لحفظها من الضياع والتبديل ولسهولة تناولها ومعرفتها ولغلق باب الوضع والكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا أمر الخليفة الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز رحمه الله، أمر الإمام محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري، توفي سنة 24 و100 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الزهري وهو شيخ الإمام مالك بتدوين السنة، فجمع كل ما يحفظه من الأحاديث وما سمعه في صحف، وما سمعه كلها دونها في صحف، ثم نسخت هذه الصحف إلى عدة نسخ وبعثت في الأمصار. فأول من دون الحديث والسنة في صحف ثم نسخت هذه الصحف هو الإمام الزهري رحمه الله تعالى، وهو شيخ الإمام مالك كما ذكرنا. ثم جاء بعدها كتابة الموطئات والمصنفات والجوامع التي ذكر فيها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والآثار عن الصحابة والتابعين وفتاوى الأئمة، كانت الجوامع أو المصنفات والموطئات تجمع الآثار ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ما أضيف إلى الصحابة والتابعين، وكذلك يذكر فيها فتاوى الأئمة. وقد كتب عدد من الأئمة موطئا، ومن أشهرها موطأ الإمام مالك في عدة روايات عنه، وكذلك موطأ ابن أبي ذئب وموطأ عبد الله ابن وهب. ومن أشهر المصنفات مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني ومصنف أبي بكر ابن أبي شيبة، ومن أشهر الجوامع جامع معمر بن راشد وجامع عبد الله بن وهب. وظهرت أيضا في هذا الوقت كتب التاريخ التي يترجم فيها أصحابها لجملة من مختلف الناس، ككتاب التاريخ لليث بن سعد وكتاب التاريخ لابن المبارك. وفتش جمع من الأئمة في هذا الزمان عن أحوال الرجال والإسناد وتتبعوا ذلك، منهم الشعبي وابن سيرين والزهري وأيوب السختياني والأعمش وابن عون وشعبة بن الحجاج ومالك ويحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أئمة الرجال ومن أئمة الجرح والتعديل أيضا. وفي زمن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كتب الشافعي عدة مباحث حديثية في كتابه الرسالة، ولهذا تعد الرسالة أيضا أو المباحث التي كتبت في الرسالة تعد اللبنة الأولى في علم مصطلح الحديث. وكتب الإمام أحمد رحمه الله تعالى كتابه المسند وبوبه على أحاديث الصحابة، وكذلك كتب إسحاق بن راهوية مسندا، وظهر في هذا الوقت علم السؤالات عن علل الأحاديث عن جمع من الأئمة، وهذه السؤالات كانت توجه إلى بعض الأئمة عن بعض الرجال أو الرواة، كانت سؤالات التي وجهت إلى الإمام أحمد وهي عديدة من طلابه ومن ابنه، وكذلك السؤالات التي وجهت إلى يحيى بن معين وإلى الإمام البخاري وغيرهم من الأئمة. وظهرت أيضا كتب العلل، ومنها علل الإمام أحمد وعلل علي بن المديني وعلل أبي زرعة وعلل ابن أبي حاتم. وظهر علم طبقات الرجال كطبقات ابن سعد وطبقات خليفة ابن الخياط، فهذه كلها ظهرت في هذا الزمان. وكتب الإمامان البخاري ومسلم صحيحيهما والتزم الصحة وانتقاء الرجال شرطا في التدوين، وقد اشتملت مقدمة صحيح مسلم على عدة قواعد وضوابط في علم الحديث. وكذلك كتابه التمييز، كتاب التمييز لإمام مسلم، ذكر فيه أوهام الأئمة الثقات ومسالك تعليل الأحاديث. ثم بدأت طريقة جمع الأحاديث في كتب السنن، ويعد كتاب الترمذي من أوائل كتب التخريج، لأنه رحمه الله كان يذكر طرق الحديث مختصرا بعد روايته. وكتب الترمذي أيضا في خاتمة جامعه مبحثا مفصلا في أصول علم العلل وقواعده. وكتب أبو داود رحمه الله إلى أهل مكة رسالة بيّن فيها طريقته في كتابه السنن، اشتملت هذه الرسالة على مسائل في علم الحديث أيضا. وكتب الإمام النسائي كتابا في المدلسين، وكتب الإمام ابن حبان كتاب المجروحين وكتاب الثقات، فهذه الكتابات كلها من علوم الحديث، ولكن علم المصطلح لم يصنف فيه على وجه الاستقلال بعد، وإنما دون منه مباحث عدة غير مستقلة في كتب مخصوصة لهذا العلم. وأما وقت التصنيف المستقل في مصطلح الحديث فيبين لنا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه نزهة النظر، يبين لنا متى بدأ تصنيف الحديث مستقلا عن غيره من العلوم، فيقول رحمه الله: فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرام هرمزي في كتابه المحدث الفاصل، لكنه لم يستوعب، أي لم يستوعب جميع مصطلحات هذا العلم. فأول من كتب هو الرام هرمزي، كتب كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، وقد توفي رحمه الله في سنة 60 و300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الكتاب لم يستوعب كاتبه كل يعني قواعد ومصطلحات والأمور المتعلقة في مصطلح الحديث. يقول الحافظ ابن حجر: والحاكم أبو عبد الله النيسابوري أي جاء بعده الحاكم أبو عبد الله نيسابوري، لكنه لم يهذب ولم يرتب، لم يهذب ولم يرتب، أي لم ينقحه، لم ينقح كتابه من التطويل والحشو، ولم يجمعه مرتبا. مرتبا يجمع المتماثلات في مكان والمختلفات يفرقها ثم ينسخ فيما بين ذلك، فالكتاب ليس مرتبا. والحاكم هو صاحب المستدرك على الصحيحين، وقد توفي رحمه الله في سنة 545 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكتابه الذي أشار إليه الحافظ في كلامه هذا هو معرفة علوم الحديث، فهذا الكتاب لم يهذب أي لم يختصر ويرفع عنه التطويل، ولم يرتب ترتيبا منسقا. يقول الحافظ: وتلاه أبو نعيم الأصبهاني فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقب. قد سلك في كتابه أبو نعيم الأصبهاني، سلك في كتابه طريقة الحاكم في عدم الترتيب والتهذيب، وزيادة على ذلك لم يستوعب رحمه الله فأبقى أشياء لمن بعده، أبقى أشياء لم يذكرها في كتابه هي من علوم مصطلح الحديث، لم تذكر في كتابه فأبقى أشياء للمتعقب. وأبو نعيم هو صاحب حلية الأولياء والمستخرج على الصحيحين، وتوفي في عام 340 من الهجرة. وكتابه الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله في كلامه المتقدم هو كتابه المعروف معرفة علوم الحديث على كتاب الحاكم. ثم جاء بعدهم، أي جاء بعد الرام هرمزي والنيسابوري الحاكم وأبي نعيم الأصبهاني، جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي، فصنف في قوانين الرواية، والكلام للحافظ بن حجر، فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، وقل فن من فنون الحديث إلا وصنف فيه كتابا مفردا. فكان كما قال الحافظ أبو بكر بالنقطة، الحافظ محمد بن عبد الغني البغدادي، وهذا الحافظ ابن نقطة توفي سنة 29 و600 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال ذلك في كتابه التقييد لمعرفة الرواة والسنن والمسانيد. ماذا قال أبو بكر بالنقطة؟ قال: كل من أنصفه علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. كل من أنصفه علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. والخطيب البغدادي رحمه الله يعد أول من جمع مباحث هذا العلم في عدة مؤلفات، وفصل فيها القول بما لا يمكن لمن بعده أن يستغني عن كتبه في هذا الفن، فضلا عن كتابه الجامع لتراجم وأحوال الرواة المسمى بتاريخ بغداد، الكتاب المعروف. ومن كتبه في مصطلح الحديث، من كتب الخطيب البغدادي في مصطلح الحديث، كتابه الكفاية في علم الرواية، وكتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وقد توفي رحمه الله في سنة 63 و400 من الهجرة. يقول الحافظ: ثم جاء بعدهم، أي بعد الخطيب البغدادي، ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع في كتاب الإسماع. والقاضي عياض توفي في سنة 44 هو 500 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وله تصانيف كثيرة، من ذلك كتابه المشار إليه الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع. وهذا الكتاب في أغلبه يبحث عن موضوع خاص، وليس في علم المصطلح يعني شاملا، وإنما في موضوع خاص. هذا الكتاب يبحث في موضوع خاص، وهو طرق التحمل والأداء في أخذ الحديث، طرق التحمل والأداء، وسيأتي بيان ذلك. ثم بعد القاضي عياض قال الحافظ بن حجر: وأبو حفص الميانجي كتب جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله، والميانجي رحمه الله توفي سنة 81 و500 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكتابه هذا كتابه ما لا يسع المحدث جهله كتابه هذا عليه تعقبات من قبل الحافظ ابن حجر نفسه رحمه الله. ثم يقول الحافظ رحمه الله: وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها. إذن التصانيف بسطت أي توسع الناس فيها، لماذا؟ ليتوفر علمها. ويقول: واختصرت ليتيسر فهمها. إذن الاختصار المراد منه التيسير، تيسير الفهم والحفظ أيضا. يقول الحافظ: إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان ابن الصلاح عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق، فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية، يقول جمع كتابه المشهور فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب، واعتنى بتصانيف الخطيب المتفرقة فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره. ابن الصلاح رحمه الله الشهرزوري توفي سنة 43 و600 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكتابه المشار إليه في كلام الحافظ هو معرفة أنواع علم الحديث، معرفة أنواع علم الحديث المشتهر باسم مقدمة ابن الصلاح. جمع فيه رحمه الله ما تفرق من مباحث هذا العلم في الكتب المتقدمة المطولة وفي كتب الخطيب المتفرقة، وقد رأى رحمه الله تعالى المصلحة في إملاء ما جمعه على طلابه، فكان يرى رحمه الله أنه يحدث أو يملي على طلابه وأصحابه في مجلس الإملاء، يملي عليهم هذه المباحث، رأى أن يقدم ذلك على الاعتناء في تأليفه لهذا الكتاب، ولهذا ما اعتنى في هذا الكتاب على وجه يعني منسق ومرتب كما هو مطلوب، بل جمعت هذه المقدمة الشاملة لعلوم مصطلح الحديث من تلك المجالس، ولم تجمع فيها المتماثلات، المتماثلات لم تجمع في مكان واحد وإنما تفرقت، ولهذا كان فيه نقص من هذه الجهة، من جهة ترتيب الكتاب وترتيب هذه المباحث. يقول الحافظ رحمه الله تعالى: فلهذا عكف الناس عليه، أي عكف الناس على كتاب ابن الصلاح، مقدمة ابن الصلاح، وساروا بسيره فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومختصر ومعارض له ومنتصر. يعني الناس بعد، ويقصد بذلك أهل الحديث المحدثين الحفاظ والعلماء، عكفوا على مقدمة ابن الصلاح معرفة علوم الحديث، فعكف الناس على هذا الكتاب فلا يحصى كم ناظم له. ممن نظم هذه المقدمة؟ الحافظ العراقي في ألفيته المعروفة، وقد قام بشرحها، بشرح هذه الألفية، السخاوي في فتح المغيث. وممن اختصر مقدمة ابن الصلاح؟ الحافظ النووي في كتابه إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم، كتاب الإرشاد للحافظ النووي. ثم اختصر النووي رحمه الله كتاب الإرشاد في كتاب سماه التقريب والتيسير، الذي قام السيوطي بشرحه في تدريب الراوي بشرح تقريب النواوي. وممن اختصر المقدمة أيضا ابن دقيق العيد في كتابه الاقتراح في بيان الاصطلاح، الاقتراح في بيان الاصطلاح لابن دقيق العيد. وكذلك اختصرها الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه اختصار علوم الحديث، وقد شرح هذا الكتاب العلامة أحمد محمد شاكر في كتابه الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث. وأيضا ممن اختصر المقدمة الحافظ الذهبي في الموقظة، وقيل هي مختصر الاقتراح، مختصر كتاب ابن دقيق الاقتراح. وأيضا ممن اختصر المقدمة ابن التركماني في المنتخب في علوم الحديث، والأبناسي في الشذى الفياح من علوم الحديث لابن الصلاح، فهذه كلها من مختصرات مقدمة ابن الصلاح. وأيضا ابن الملقن في المقنع في علوم الحديث. وأما شروح المقدمة مقدمة ابن الصلاح فمن ذلك الجواهر الصحاح في شرح علوم الحديث ابن الصلاح ابن جماعة، وكتاب التقييد والإيضاح لما أغلق وأطلق في كتاب ابن الصلاح للحافظ العراقي. وممن استدرك على المقدمة أو قيد فيها بعض التقييدات أو اعترض عليها في مواضع ابن اللبان في كتابه إصلاح كتاب ابن الصلاح، وأيضا علاء الدين مغلطاي في كتابه إصلاح ابن الصلاح، والبلقيني في كتابه محاسن الإصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح، وقد قلد فيه كثيرا مغلطاي في كتابه إصلاح ابن الصلاح. ويدخل في هذه الاستدراكات أيضا، يدخل من وجه، يدخل فيها النكت لبدر الدين الزركشي، النكت على مقدمة ابن الصلاح لبدر الدين الزركشي، والنكت لابن حجر أيضا على مقدمة ابن الصلاح، وإن كانت هذه النكت في غالبها هي على ابن الصلاح، وأحيانا على الحافظ العراقي في كتابه التقييد والإيضاح. ولكن ابن حجر رحمه الله لم يكمل هذا الكتاب، لم يكمل منه إلا النصف. ومن أكثر الحفاظ اعتنى بهذا العلم وكتب فيه مؤلفات كثيرة حتى استقر هذا العلم بكتاباته وتقريراته هو الحافظ ابن حجر رحمه الله. ففي زمن الحافظ ابن حجر استقر علم مصطلح الحديث وأيضا علوم الحديث الأخرى، فلم يترك رحمه الله تعالى الحافظ ابن حجر بابا ولا فصلا ولا نوعا ولا مبحثا من علوم الحديث إلا كتب فيه قواعده، إلا كتب فيه قواعده وتأصيلاته، وحرر فيه تعاريفه ومصطلحاته، وحقق فيه فروقه وتقسيماته، فهو بحق شيخ الإسلام وأمير المؤمنين في علم الحديث بلا منازع. لكن التصنيف في علوم الحديث لم يتوقف عند الحافظ ابن حجر رحمه الله، بل كتب مشايخه وتلاميذه في عصره عدة كتب في هذا الفن، ومن أشهرهم الحافظ السخاوي تلميذ الحافظ ابن حجر، وكذلك كتب بعده الحافظ السيوطي، وكتب العلامة ابن الوزير الصنعاني كتابه تنقيح الأنظار، وكتب عليه الأمير محمد ابن إسماعيل الصنعاني كتابه توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار، وكتب العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، والعلامة أحمد محمد شاكر، والعلامة الألباني، والعلامة حماد الأنصاري، والعلامة عبيد الله المبارك فوري، والعلامة مقبل بن هادي الوادعي، والعلامة عبد المحسن العباد، والعلامة ربيع بن هادي المدخلي، والعلامة محمد بن علي آدم الأثيوبي، وغيرهم من أهل العلم كتبوا عدة كتب في مختلف علوم الحديث، وردوا على شبهات المنحرفين الذين حاولوا ولا زالوا يحاولون تحريف قواعد هذا العلم وإحداث أصول ومناهج محدثة في هذا العلم الشريف، فجزاهم الله تعالى خير الجزاء وبارك في سعيهم وجهودهم في خدمة هذا العلم والذب عنه. هذا بالنسبة لنشأة علم الحديث وتدوينه والمصنفات فيه قديما وحديثا، وهذا ما أردنا بيانه من قول الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة النخبة: فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت. وأما سبب تأليف رسالته النخبة فقد تقدم بيانه، ونتوقف إلى هذا الموضع ونكمل إن شاء الله تعالى في درسنا القادم. والله تعالى أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله تعالى فيكم جميعا.